أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. قبل أن نشرع كان بالأمس طرح سؤال بخصوص في باب السلم الاستدلال بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجلين بكرا ثم عاد فأورد هذا الحديث في باب القرض، فهل كانت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام سلما أم قرضا؟ وهذا مهم. لماذا؟ لأن حادثة واحدة، ولو كان سلبا فهذا يعني أن هناك فرقا بين الثمن والمثمن، ولو كان قرضا فيجب أن يكون ابتداء الاتفاق على أن يرد القرض بمثله، لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلا بأس كما حصل. والصحيح أن هذه المعاملة كما جاء في الحديث أنها كانت في الأصل قرضا وليس سلبا، كانت في الأصل قرضا. طيب لماذا استدل بها في باب السلام؟ هذه ترجع إلى مسألة، وهي أنهم لماذا، لو تلاحظون أنه أعقبها بقوله، لو ترجعوا لأول كتاب السلام يا إخوة، كلام الشارح بعد أن ذكر أوصاف الحيوان وأنه يتعذر السلم فيه لأن صفاته تختلف، هو لماذا منع السلم في الحيوان على رواية؟ قال لأن صفاته لا تنضبط، فقال فأشبه السلم في الحوامل من الحيوان وعنه صحة السلم فيه، قال وهو ظاهر المذهب. لماذا اختار ذلك؟ قال لأن أبا رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرة، ليس المقصد أن هذه المعاملة كانت معاملة السلم، ولكن إذا كان القرض يضمن في الذمة بحيث يرد مثله. واضح يا إخوة؟ القرض الشرط فيه أن يكون الرد بمثله، فلو لم يكن الحيوان يمكن رد مثله فكان لا يمكن أن يكون يجوز فيه القرض. طيب فإذا كان يثبت في الذمة قرضا فمن باب أولى أن يثبت في الذمة سلما. إذا وجه الاستدلال هو ماذا؟ أن الحيوان يمكن أن يثبت في الذمة إذا تضبط أوصافه، وإذا كان كذلك في القرض فهو كذلك في باب السلم. إذا ليس المقصد أن هذه المعاملة كانت سلما. طيب نرجع إلى باب القرض وغيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجوز أن يقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يشترط، لأنه اقترض متفرقا صار عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة أو نقصان، ويصير كما لو اقترض جملة ورده بالتفاريق، فإنه يجوز لذلك، ولا يجوز ذلك بشرط، لأن فيه نفعا للمقترض فيكون قرضا جرى نفعا فلا يجوز، كما لو شرط زيادة في القدر. نعم، إذن هذه المسألة أنه يجوز أن يقترض تفاريق، يعني أن يأخذ الشيء بعد الشيء ثم يأتي له وقت يكون معه مال فيرد القرض كاملا، يعني هو اقترض 100 في 100 في 100 في 100، فلما جاء وقت معين معه السداد فرد 500 جنيه مرة واحدة، وهو لم يقترضها 500 كاملة وإنما اقترضها تفاريق شيئا فشيئا، فقال هذا يجوز بشرط ألا يكون قد اشترط ذلك عند بداية القرض، ألا يكون المقرض قال له أشرط عليك أن تقترض متى شئت ما شئت هذه السنة بشرط على رأس السنة أن تعطيني المبلغ جملة واحدة كاملة. قالوا هذا شرط لا يحل. طيب ما وجه عدم حله؟ قالوا لأن تجميع المال فيه نفع للمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ظاهر المذهب. وثم قول آخر اختاره جماعة من أهل العلم أن هذا ليس نفعا ظاهرا فيه أي حمل على صاحب على المقترض، لذلك قالوا يجوز أن يأخذها تفاريق ويردها جملة، وأن يأخذها جملة ويردها تفاريق، قالوا هذا ليس بشرط مؤثر. ومن هنا تفهم مثلا لماذا حصل الخلاف بين أهل العلم في مسألة الجمعيات التي تحصل بين الموظفين وغيرها. تعرفون أن بعض أهل العلم منعها وقال إنها لا تجوز. لماذا؟ بناء على ذلك قال أنت تقرض بشرط أن أو أنت تقرض بشرط أن تقرض وتعطي تفاريق وتأخذ جملة، قالوا هذا نفع بين المقرض والمقترض يزيد فوق القرض، إذن فهذا ربا فلا يحل. ومن أجازها من أهل العلم أجازها أيضا بسبب عدم وجود هذا السبب، فقال الصحيح أن هذا ليس شرطا يعني يحمل على المقرض ولا بأس به، لأنهم قالوا يعني هم عندهم تفصيل في مسألة القرض، يقول لك النفع في القرض الذي يحرم هو النفع الذي ليس له مقابل إلا القرض، فيصير المقرض دفع المال واسترده وأخذ نفعا خالصا بدون أي فائدة، لكن إذا حصل نفع مع القرض متبادل بين المقرض والمقترض قالوا هذا لا شيء فيه، قالوا لا يدخل في باب الربا، لأن هذا استفاد المال وهذا استفاد المال وهذا وقعت له فائدة وهذا وقعت له فائدة، قالوا فهذه مقابل هذه، إذن هذا ليس فيه إشكال. إن وجدت منفعة تقابل منفعة المقترض قالوا فهذا لا يدخل فيه، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما إذا كان المقترض سيدفع المال وسيستفاد منه وليست هذه الفائدة التي سيؤديها إلى هذا المقرض ليس لها إلا مجرد القرض فقط ولم ينتفع فائدة بنفع آخر، قالوا هذا يدخل في باب الربا. الشاهد أن هذه المسألة يتفرع عليها ماذا؟ مسألة الجمعيات التي تتم بين الناس. كذلك من الأمور التي استجازوها أن هذه العقود بين الموظفين أشبه التكافل، فهي عقود إرفاق، قالوا هي أشبه بالتكافل، يجتمع عشرة وكل واحد فيهم يقول كل واحد منا يدفع في الشهر مبلغ كذا، وفي كل شهر قيمة هذا المبلغ تعطى لشخص، فقال هذا أشبه ما يكون بتكافل، تكافل الناس فيما بينهم بعضهم مع بعض، فلهذا أجازوها من هذا الباب، فقالوا يعني هذا ليس شيئا ربحيا تقوم عليه جهة معينة بحيث أنها تتربح من ورائه، لكن هم يتكافلون فيما بينهم فأجازوها، وعلى هذا جمع كبير من العلماء. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن أجله لم يتأجل لأنه يثبت في الذمة حالا، والتأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزمه كتأجيل العارية. نعم يقول مسألة وإن أجله يعني بعد أن حل، انتبه لأن بعض الأفاضل ممن شرح هذا الموضع فهم أن هذه العبارة أن الدين مطلقا لا يتأجل حتى لو شرط ذلك، وهذا غير صحيح، سيأتينا في الباب الذي بعده أن الشرط معمول به إن طلب فيه التأجيل، يعني إذا ضرب السداد إلى موعد هذا الشرط صحيح لا إشكال فيه. فهو فهم أن هذه العبارة وإن أجله لم يتأجل يعني أن الدين يكون حالا بمجرد أن يقرض فورا، حتى لو اتفقنا أن السداد بعد سنة يقول لا هو حال في الذمة، وهذا ليس بصحيح. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وغيره بينوا أن المقصد هنا أن الدين إذا حل أجله فطلب المقترض التأجيل، فحتى لو أذن له المقرض وقال له لا بأس، له من حقه بعد حلول الأجل أن يطالبه به في كل وقت. يعني أنا الآن أقرضتك قرضا واتفقنا على أن سداد القرض بعد 6 أشهر، جاء الموعد بعد 6 أشهر، فجئتني فقلت لي والله اصبر علي، طيب أصبر عليك حتى لو قلت أصبر عليك شهرا، لكن هذا الدين ما عاد له أجل كالأول، هو ثابت في ذمتك الآن. بمعنى لو جئتك بعد أسبوعين فقلت قد علمت أنه قد أتاك مال رد علي الآن، لا يقال قد أعطيتني شهرا، لا، هذا الدين بعد أن حل وقته صار حالا عليك في كل وقت. فقال مسألة وإن أجله لم يتأجل، يعني يظل حالا في الذمة أنت مطالب به، لأنه يثبت في الذمة حالا، والتأجيل في الحال، هذه هي العبارة، التأجيل في ماذا؟ في الحال الذي حل وقته. عدة يعني وعد وتبرع، فلا يلزمه، يعني لا يلزم المقرض، كتأجيل العارية، لو أنه أعطاك شيئا يعني تأخذه تستعمله، أعطاك عارية مثلا سيارة، فإنه في أي وقت من حقه أن يستردها منك. واضح يا أخوة؟ تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض، نحو أن يسكنه داره، أو أن يقضيه خيرا منه، أو أن يبيعه، أو يشتري، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، أو يهدي إليه، أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه. نعم، وهذه قاعدة عامة مجمع عليها، يقول ابن قدامة هذه لا اختلاف فيها، أن القرض لا يجوز أن تشرط معه منفعة. وبعض أهل العلم توسع في باب المنفعة فقال: أي منفعة ولو كانت معنوية وليست مادية، ولو كانت معنوية، كما قلنا من قبل، لو أن المقرض أقرضه وقال: أشترط عليك في مقابل ذلك أن تتحدث عند الناس أني أقرضتك، يريد أن يجعل لنفسه سمعة أنه كريم مثلا، قالوا هذا ربا. طيب كيف ربا والرجل ما أعطاك شيئا، يعني ما أعطاك مالا، هو أخذ 500 وردها 500، قالوا هذا نفع طلبه وشرطه عند القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فبعض أهل العلم عمم ذلك في كل شيء، قالوا: فإن القرض عقد إرفاق. ما معنى عقد إرفاق؟ لا يقصد به التربح والانتفاع، فإن شرط فيه أي نوع من أنواع المنافع قالوا خرج عن مقصوده، تحول من عقد إرفاق إلى تجارة، أنا فعلت هذا لأنتفع منك، إذن أنت ما أقرضتني عقد إرفاق، أقرضتني طلبا للانتفاع، فخرج عن مقصده. وكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أثر عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وهذان الكتابان يا إخوة مع كتاب المحلى من الكتب التي تعرف بها مذاهب الصحابة، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك كتاب المحلى لابن حزم. إذا أردت أن تعرف مذاهب الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الفقه فارجع إلى هذه الكتب، فارجع إلى هذه الكتب. طيب، هنا يعني كما يقال مسألة على الهامش، أحد الذين يعبثون بالناس في باب الفقه، وهو يعني يحمل لقب الدكتوراه، أستاذ دكتور في الفقه المقارن، فأراد أن يجيز الربا في البنوك، وهذه طريقة من أسوأ ما يكون في التدليس، يريد أن يضعف هذا القول بأنها محرمة، فيقول: أصلا كل قرض جر نفعا، بعض الناس يظنه حديث، قال: هذا كذب، هذا حديث موضوع، وسكت، هذا تدليس، لأنه يعني وإن لم يكن أثرا عن أصحابه عن النبي، أو لم يكن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أليس قد ورد عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم لهم مخالف، واتفق العلماء عليه إجماعا؟ فيغفال هذا الكلام كله يظهر ماذا؟ هذه العبارة خاطئة، هذا بعض الناس تعتقد أنه ليس بحديث، وهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سقط الاستدلال، هذا من أسوأ ما يكون، هذه خيانة، هذه خيانة لله ولرسوله ولدينه، خيانة. يكذب ويدلس في دين الله ليحل الحرام ويحرم ويحرم الحلال والله المستعان. إذن فهمنا هذا الشرط يا إخوة. إذن الوارد عن الصحابة والمجمع عليه أن القرض إذا اشترط فيه نفع للمقرض فإن هذا النفع يكون ربا لا يحل. قال الشارح رحمه الله: مسألة إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. قالوا لأن هذا نفع يتعلق بالسداد، اشتراط الكفيل أو الرهن. ما هو الرهن كما سيأتينا؟ هي عين تحجز بحيث إن عجز الإنسان عن سداد ما عليه بيعت وأخذ ثمنها منها، هذا الرهن، يعني هو استيثاق بعين. طيب، والكفيل شخص يقول: فلان إذا جاء وقت الدين أنا كفيل أن آتي به. إذن هذا ليس نفعا يعود على المقترض إلا في حالة ماذا؟ توثيقة الدين. لذلك قالوا هذا جائز، هذا من جهة النظر. قالوا ثم إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عليه الصلاة والسلام ليهودي في شعير أخذه لأهله، فجعل هذا الدرع رهنا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض، لما روى ابن ماجة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك. نعم، يعني أنه إذا أقرض إنسان شخصا قرضا بعد هذا القرض الآن لا يحل للمقرض أن يأخذ من المقترض أي نوع من أنواع الهدايا. لماذا؟ لأنه يدخل ذلك في باب الربا، قرض جر نفعا. قالوا إلا أن يكون ذلك بينه وبين المقترض من قبل أن يقرضه، مثلا من الأصدقاء من الأقارب في بينهم عادة أنهم مثلا إذا جاء العيد إذا جاءت المواسم تكون بينهم هدايا، ثم حصل أن أحدهم اقترض من الآخر ثم جريا على عادتهما في الإهداء، فهذا لا إشكال فيه. أما أن تستحدث مسألة الهدية بعد حصول القرض قالوا فهذا يدخل في الربا. لكن الحديث المذكور حديث ضعيف، ولكن قد جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري: إنك بأرض الربا فيها فاشن. يقول لأبي بردة: إنك بأرض الربا فيها فاشن، الربا منتشر. قال: فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا. فهذا قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. وهذه المسألة شبيهة بماذا؟ مسألة هدايا العمال، حين جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من عماله وقال: هذا لكم وهذا أهدي له، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يأتي الرجل منهم فيقول: هذا لكم وهذا لي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه أم لا. قال العلماء: هذا الضابط. لو أنك إن تركت هذا المنصب، إن تركت هذا المكان، فكان هذا الشخص سيهديك فهذه الهدية جائزة. أما إذا كانت هذه الهدية ما جاءت إلا لأنك في هذا المكان فهذا يدخل في الربا. كذلك في مسألة القرض، لو كان هذا الرجل بدون القرض يهدي إليك ثم أهداك بعد القرض فلا بأس، أما إذا كان ما أهدى إليك إلا بعد أن أقرضته فهنا لا ينبغي قبول هذه الهدية. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام الدين. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل بفلسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا، فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله. هذه المسألة التي أخبرناكم تفسر المسألة الأخرى. إذن هذا دين متفق على أجله، فيبين المصنف أن الصحيح أنه ماذا؟ هذا الشرط ملتزم، شرط صحيح، أني أخذت منك مالا واتفقت أنا وأنت هذا القرض سأسده لك بعد سنة، لا يحل لك أن تأتي قبل سنة وتطالبني به، ما حل بعده، هذا دين مؤجل. قال: ولم يحجر عليه من أجله لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله، فلم يملك منعه من ماله بسببه. نعم، يعني لو جاء الرجل إلى القاضي فقال: إن لي دينا عند فلان بعد 6 أشهر، وأنا أرى أن هذا الرجل يبذر في ماله وأخشى أن يضيع ماله ولا يستطيع السداد بعد 6 أشهر، فاحجر عليه. لا يحجر عليه القاضي. متى يحجر عليه؟ إذا حل الأجل وما سد. أما قبل السداد فالأمر ليس إليك. هذا هو معنى ولم يحجر عليه من أجله، طالما أن الأجل ما حل، طالما أن الأجل ما حل. لكن أنا أظن لم يحجر عليه من أجله، ليس من أجله، يعني أنه لم يحجر عليه بسبب هذا الدين الذي لم يأتي وقته. نعم. قال: لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله، فلم يملك منعه من ماله بسببه. ولم يحل بفلسه لأن الأجل حق له فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. كذلك لو أن الرجل في وسط العام أفلس، والتفليس له أحكام ستأتينا. ما معنى أفلس؟ يعني عليه الآن ديون حالة وليس عنده مال، هل يحق لهذا الذي عليه دين مؤجل أن يأتي في هذا الوقت الآن الذي أفلس فيه الرجل ويشارك الغرماء ويقول لهم: أعطوني أيضا من المال الذي ستأخذونه بعد بيع أغراضه، لأن له أو لأن لي دينا عليه في بعد 6 أشهر؟ قالوا: لا، الغرماء الذين يأخذون منه حال التفليس هم الغرماء الذين حلت ديونهم، صارت ديونهم حل الآن. أما الذين ديونهم مؤجلة ينتظروا حتى يأتي الأجل، وهنا يطالبون بها وينظر ما حال الرجل، لأنه ربما يعني أن الرجل صار ميسورا، رزق مالا بعد ذلك، فبأي حق تنقص من حقوق الغرماء؟ قال: مسألة: ولا يحل بموته إذا وثقه الورثة. اختاره الخرقي. ما صورة هذه المسألة يا إخوة؟ رجل الآن عليه دين بعد سنة، جاء في بداية السنة في محرم أخذ منك مالا وقال: أسده لك مع ذي الحجة. جاء شهر صفر فمات، جاء شهر صفر مات هذا الرجل. طيب صاحب الدين ماذا يفعل الآن؟ دينه ما حل والرجل قد مات. الواجب في الأصل هنا أن يأتي بما يبين الحجة على أنه صاحب دين، فيحجز من التركة، من التركة يحجز منها قيمة هذا الدين، لا يتصرف فيه الورثة، أو ما مقداره مقدار الدين لا يتصرف فيه الورثة، ويوثقونه إما بكتاب وإما بشهود وإما برهن إلى غير ذلك. لكن لا يحل الدين بموت الرجل، لا يأتي إليهم فيقول: قد كان لي عليه دين فردوه عليه الآن. لا، الدين يرد إذا حل أجله. أما إذا اتفقوا، إذا قال الورثة: والله نحن نعجل لك السداد، هذا لا بأس. الكلام عن ماذا؟ عن الإلزام. الكلام عن ماذا يا إخوة؟ عن الإلزام. أما الإلزام فلا. أما إذا أحسم الورثة فردوا الدين قبل أجله، هذا إليهم، بل يرجى أن هذا فيه الأفضل وهذا فيه الخير، لأن هذا الرجل يظل مرهونا بدينه، فلا شك أن الأفضل أن يسارعوا إلى سداد ما عليه. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته ولأنه لا يحل به ولأنه لا يحل به ماله. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك حقا فلورثته، وهذا الرجل من جملة حقوقه أن هذا المال لا يحل إلا بعد سنة، فهم كذلك في حل أن يدفعوا إلا بعد سنة، فيظل المال إما أن يكون في تركتهم وإما أن يكون في ذمتهم، يعني إما أن ينتقل إلى جزء من التركة لا يتصرفون فيه، وإما أن ينتقل إلى الذمة، فيصير لذلك يكون فيه رهن، يكون فيه كفيل، يكون فيه وثيقة استيثاق، فإما أن يثبت في مال ثابت وإما أن يثبت في مال في الذمة. قال ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون، وعنه أنه يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. هذا القول الثاني أنه يحل بمجرد الموت. قال وعلى الوارث ضرر أيضا لمنعه من التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه وربما تلفت التركة، وعلى الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو يوثق الحق بضمين مليء. إذن قال ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم، لو أن هذا المال مستحق في التركة فهنا لا يستطيع أن يتصرف فيها إلا إذا سد الدين أو أذن له الرجل، يعني لو قيل له لك نصف هذه الدار الآن للغريم الذي له الدين خلاص هذه الدار توقف لا يتصرف فيها. لماذا؟ لأنه متعلق بها حق لآدم، حتى إلا أن يرضى الغريم الخصم وإما أن يحل الأجل. قالوا الحالة الثانية أن يوثق بضمين مليء، يعني يتصرف ثم يضمنون بحيث أنه يضمن هذا المال، وأصبح هنا المال في ماذا؟ في الذمة. قال أو يوثق الحق بضمين مليء أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، يرهنون شيئا يجعلون شيئا رهنا. نعم. فإنهم قد لا يكونون أملياء، يعني جمع مليء. ما معنى مليء يا إخوة؟ هو الذي عنده قدرة على السداد، هذا معنى المليء. المليء هو الذي له قدرة على السداد، مليء بالمال يعني. قال فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني. نعم، لو أن هنا يلاحظ أن الورثة لا يحملونهم إلزاما وإيجابا الدين، الحق متعلق بتركة الميت. طيب فإن مات ولم يترك شيئا سيعذب في قبره، هذا حق ما بين الميت وما بين الغريم. هل يلزم الأبناء بدفع أموال عن أبيهم من خاصة أموالهم؟ الورثة لا يلزمون بذلك، ليس للغريم حق عندهم، الحق عند من؟ عند الميت. نعم إن ترك تركة فهذا الغريم شريك فيها بدينه، ولا يحل للورثة أن يأكلوا هذا المال إلا بعد أن يردوا الدين، هذا حق متعلق بماذا؟ بالتركة. لكن هم لا يلزمون، بمعنى لا ينتقل عليهم إليهم مسألة الدين أو ما كان عليهم. لذلك ما يحصل أحيانا في بعض الصور أنهم يأتون إلى الأولياء أو إلى الورثة ويأخذون من أموالهم قسرا، من أموالهم هم ليس من التركة، هذا لا يحل، هذا لا يحل لأنهم غير ملزمين بشيء. هذه المسألة التي أشار إليها مهمة، يقول يتعلق الحق بالتركة ليس بالورثة، بالتركة. فإن تلفت التركة أو ما ترك شيئا ماذا يقول؟ يقول سقط الحق، سقط، ما عاد له حق يطالب به. نعم إذا أراد الورثة أن أو حتى أراد أحد من عموم المسلمين أن يدفع العذاب عن هذا المدين فقال أنا أتحملها كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه، هذا باب آخر، لكن الكلام هنا على باب المطالبة والإلزام. قال مسألة: فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره عن محله. نعم، يعني رجل الآن عنده دين وسداده في شهر رمضان، وقرر هو أن يسافر إلى العمرة من شهر شعبان، قال ولن أرجع إلا بعد الحج، فهذا السفر الآن سيؤخر السداد، أنت ستأتي بعد أن يأتي وقت حلول الدين فستضرني، لأن وقت حلول الدين الذي اتفقنا عليه في رمضان. قالوا فهنا يجوز للغريم أن يمنعه، يذهب إلى القاضي ويقول ألزم فلانا ألا يسافر لأن عليه دين في الوقت الذي سيكون فيه مسافرا، يجب أن يسده عليه. قال إلا أن يوثقه برهن أو كفيل مليء، إلا أن يقول يا أخي اتركني أسافر وهذا رهن أنا تركته، إذا يعني ما أرسلت إليك مالك أو أردت أن تأخذ حقك منه فخذه، أو كفيل يأتي به أو يرد عني المال. نعم. قال وفي السفر تأخيره عن محله، وإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان. هذه الصورة الأخرى. طيب لو كان سيسافر في وسط الفترة وسيرجع قبل أن يحل الدين، فبعضهم يقول يا أخي قد يسافر وأنا لا أدري، السفر مظنة الموت ومظنة الأذى ومظنة السرقة ومظنة الحوادث، قد يحصل له شيء ولا يرجع، فأنا أريد أن يكون أمامي في المدينة لا يسافر حتى يرصد ما عليه، هل له ذلك؟ إذا كان سيسافر وسيرجع قبل حلول الدين، هل للغريم أن يمنعه؟ هذه المسألة يقول فيها رواية. نعم. قال في إحداهما له منعه لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر، فملك منعه. نعم، يعني يقول أن السفر مظنة المخاطر فيجوز أن يمنعه، لأنه له حق متعلق بذمة هذا الرجل، فإذا كان سيعرض نفسه لخطر قد يؤدي إلى عدم رجوع الحق إلى الغريم، قال فله منعه، هذه الرواية الأولى. نعم. قال فملك منعه كالأول، والأخرى ليس له منعه لأنه لا يملك المطالبة به في الحال، ولا يعلم أن السفر مانع منه عند الحلول، فأشبه السفر القصير. نعم، يقول الرواية الأخرى وهذه الأقرب أنه لا يجوز له منعه، لا يجوز له منعه. لماذا؟ هذا الرجل سيسافر وسيأتي قبل ميعاد الحلول، وقولك أنه يحتمل مثل هذه الاحتمالات الالتفات إليها، فلذلك لا يجوز له أن يمنعه ما دام أنه سيرجع قبل السفر. العادة نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونكمل بإذن الله تعالى غدا. حتى وإن لم يشترط إلا أن تكون عادة بينهما. قال العلماء هذا يفتح الباب لتشوف النفس وطلبها لمثل هذا، قالوا فلذلك منع. مثلا الوقت هذا هو الدين الحال، عفوا الدين المؤجل، أعطيتك مالا أقرضك إياه، مع صندوق الناس اللي أنت في أنت في صورة القرض، أنت مالك علاقة ماذا تفعل بالمال، صورة القرض هو تمليك، أنا ملكتك هذا المال وترد لي مثله في الوقت الفلاني الذي نتفق عليه، ماذا فعلت أنت بالمال هذا ليس إليك، الشأنك أن يرد إليك المال في الموعد، هو جعله في صندوق مثلا يقرض فيه الناس قرضا حسنا، هو أخذه لنفسه، هو أنفقه في شيء آخر، وضعه في تجارة ربحت خسرت ليس إليك، هذا قرض يرد إليك مثله إذا حل اللجنة. لا، هذه مسألة العاقلة، هذا أصلا أهله سيدفعون حتى لو كان معه، العاقلة تدفع تشارك في الدية الخطأ حتى لو الرجل معه المال. مش هم أولى أن يدفعون الدين اللي عليه؟ لا، هذه ليست كهذه. دية الخطأ نظرا لأن المسألة تتعلق بدم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم منهم الورثة، فبالتالي يشاركون في الحمالة التي عليه. ثالثا لأن أمر الديات يكون كبيرا، ليس مبلغا صغيرا. الدية تكون ما يقارب 100 ناقة، الآن العلماء يتكلمون أنها تزيد على ما مليون ريال، يعني الآن كم جنيه؟ دخل في 10 مليون جنيه. هذا حتى على الغنيم مبلغ كبير، ليس بالهين. لا لا لا لا لا. شرط المنفعة كل فرد جار نفع، سواء على المقبض أو المقترض. يعني لو المقترض دي مصلحة حصلت مثلاً فوق القرض، يعني هو سيقترض وسيطلب منفعة، هي صورتها هذه. العلة في المنع أن القرض لا يرد مع زيادة، لكن المقترض أقرضك وأحسن إليك ونقل إليك المال وأعطاك معه كذا وجاءك بهدايا معه، هو محسن. لكن المقصود هنا في مسألة الربا هي ماذا؟ هي أنك تأخذ المال وتسترده مع أي زيادة، مع أي منفعة. هذه صورة الربا. المنفعة مخصوصة بالمقرض. نعم نعم، هذا هو. لا، مش على قدر. لا، ليست هذه ليست في كل شيء تكون نقول الورثة كما أنهم يرثون فإنهم يدفعون، ليس كل الحقوق تتعلق بهم. أيوة، الغنم والغرم قاعدة صحيحة، لكن تنطبق على مسائل معينة وفي مسائل معينة لا تنطبق عليها. على الدين؟ ها؟ على الدين؟ لا، لأن هذا متعلق بالميت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الرجل قال هل عليه دين؟ قال هل ترك مالا؟ لم يقل أين ورثته. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن ورثته، قال هل ترك مالا؟ فلما قالوا له لا، قال صلوا على صاحبكم. ما قال أين الورثة؟ تعال يا ابنه، تعال يا أخاه، تعال يا والده، عليك هذا الدين إلزاما. ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة تدخل في مسائل كثيرة جدا عندنا، في مسائل التجارة الغنم على قدر الغرم، تأتي في مسألة الخراج بالضمان، إن الشيء اللي حتضمنه تستطيع أنك تنتفع به، فلا، أبوافقية كثيرة تدخل فيها، لكن لا تدخل في كل المسائل الموجودة عندنا في الفقه، يعني تدخل في أبواب دون أبواب. جزاكم الله خير.